أحبابنا، بيقولوا لكم أحبابنا هنا في المسجد اليوم في إفطار لمن يريد أن يحضر هنا في مسجد برج أبي حيدر لكل من يريد، وبارك الله فيكم. وبرجع بذكركم بعد أن نفرغ من الدرس الأول مجلس علم ثان، هذا السؤال والجواب مجلس علم، فله أحكامه كما تعرفون. أخواتنا النساء اللي في القاعة مطلوب أن لا يكون تشويش، أخواتنا النساء اللي فوق، أخواننا أحبابنا الذكور الذين هنا، بارك الله فيكم حتى تتم الفائدة، الله يجزيكم خيرا. هذا فرص بتصير، الله تعالى يسر لنا جميعا أن نجتمع على هذا الخير العظيم، فلا ينبغي أن يفوت هذا، ولا ينبغي أن نفعل بخلاف ما هو الأدب في مثل هذه المجالس. ذكرت في بعض ما مضى من الدروس بعض التحذيرات مما وجد في بعض الكتب المنسوبة للفقه الشافعي والمالكي، فمن باب التحذير ذكرت هذا، من باب التحذير يعني ذكرت أن بعض الكتب فيها أن الشريفة حرام، لا يجوز أن يتزوجها إلا الشريف، يعني إلا المنسوب للرسول، هذا باطل. أنا أذكر هذا من باب التحذير، هذا كفر، الذي يعتقده يكفر، هذا خلاف دين الله، خلاف ما أفادته النصوص الشرعية، خلاف ما أفادته النصوص. فعم بيقول واحد أنه في امرأة سألت هل هو حرام شرعا، أين تعيش هذه المرأة؟ إن كانت تعيش في مجاهل أفريقيا وأسلمت من جديد ولا تعرف أحكام الدين فسألت لا تكفر، أما إن كانت تعيش بين المسلمين، يعني لا يخفى على واحد من المسلمين العوام الجهال أنه يجوز أن تتزوج الشريفة بشريف أو غير شريف، يعني هذا حصل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد زمن الرسول المسلمون على هذا إلى يومنا هذا، من يشك في هذا؟ إلا أن يكون الشخص عايش بشي ضيعة نائية، مش بس يعني مجاهل أفريقيا، ما هلأ بعض القرى مثل مجاهل أفريقيا، هلأ نحن بعيشتنا بلبنان بالشام بالأردن بفلسطين، الناس اللي عايشين بعضهم كأنهم في مجاهل أفريقيا. قلت لكم رجل حدثني زار فلسطين معه باسبور غير لبناني أوروبي، قال لي ما مررت بمكان شارع عند حائط المسجد الأقصى إلا ويسبون الله، يسبون رب العالمين، قال لي الكبار والصغار النساء والرجال الأطفال يسبون رب العالمين، ومن سب الله كفر. هذا سوء حال، هذا الذي هم عليه الناس في منتشرون في البلاد، كثير من الناس يسبون الله يسبون دين الإسلام، هذا سوء حال، جهل، لا يتعلمون ولا يطلبون العلم، لا يسألون، لا يذهبون إلى من يعلمهم، يبقون على الجهل. وأكثر الذين يسمون مشايخ وعلى رؤوسهم لفات جهال، جهال. واحد من أشهر المشايخ الآن موجود ناقشني لما كنت في مصر، يعتقد أن الله يسكن السماء والعياذ بالله. قلت له الله قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إذا واحد أخذ على الظاهر جعل الله على زعمه فوق وتحت، قال لي هذه ليست آية من القرآن، لأنه هو عم يعمل ماجستير كان كمان، لأنه ما مشى هذا على هواه، فقال لي ليست آية من القرآن. ثم لما أثبت له والعياذ بالله من شره، فتحت له المصحف، قال لي أشوف في مانع يكون واحد نجار بالشام ويجي بيزور بيروت بس هو مقره بالشام، فلا تضربوا لله الأمثال. هذا يقال عنه شيخ وله مركز، يعني الناس تأتيه للسؤال باسم العلم والسؤال، وهو من أجهل خلق الله. مثل هذا يؤخذ عنه العلم؟ هل يجوز أن يسأل في الدين هذا؟ لا، هذا قد يقول قائل بالأكل لا يسأل، هذا يخشى منه من شدة فساده يسأل في الدين هذا والعياذ بالله. إذا واحد استعمل كوب البلاستيك أو صحن البلاستيك يسألون أنه بعد هذا الناس في العادة ترميه، هل هذا يدخل في باب إتلاف المال؟ الجواب أنه إن كان إذا استعمل هذا الصحن أو هذا الكوب لا يعود يساوي مالا، لو أراد الشخص بيعه لا يساوي مالا، لا يكون إتلاف مال. إتلاف المال أن يتلف شيئا يساوي مالا. مثال آخر، إذا واحد كان يأكل فبقيت بقية قليلة من الطعام لا تساوي مالا، بقية قليلة لقمة أو بقيت لقمتان، ليس حراما أن يرميها. بعض الجهال يقولون حرام، لا ليس حراما، لأنه لا يعد إتلاف مال. ما عم بقول ينبغي أن ترمى، لا، لو أطعمها للعصفور له ثواب، فكيف لو أطعمها لمسلم؟ بس نتكلم عن الحكم الشرعي. امرأة أثناء إعداد الطبيخ تضع الملح، فأحيانا يبقى شيء بين أصابعها فترميه، لأنها تجده زائدا، ما حتفتح المملحة وترجعه ترجعه. فبعض الجهال يقولون حرام، لا يجوز، في يوم القيامة حتشيليه برموش عيونك. هذا تشريع، قلنا التشريع كفر أو كبير، هذا كفر، تكذيب للشرع، لأن هذا ليس إتلاف مال، ليس إتلافا للمال هذا الفعل، ما فيه معصية. لا أقول ينبغي أن يفعلوا ذلك، نبين الحكم الشرعي. وانتبهوا يا أحبابنا، واحد قاعد عم يأكل عندك، بقي في صحنه بقية، لا تقول له حرام تترك اللقمة هيدي، أو حرام تتركهم. بعض الناس بيقولوا له الأكل حيحاسبك، نفسك حتحاسبك، شو حاسب نفسك قبل أن تحاسب، شو الأكل حيحاسبك؟ من أين يأتون بهذه الألفاظ؟ جهال يتناقلونها. وبعض الناس ماذا يقولون والعياذ بالله من الكفر؟ يقولون حرام عليك أن تقوم جائعا عن الطعام. السنة، العلماء يقولون السنة من حيث الإجمال، يعني السنة أن ترفع يدك عن الطعام وأنت تشتهيه، هكذا السنة. إذا كنت ضيفا لأجل إكرام من ضيفك تأكل حتى تشبع، هنا لا يخالف السنة لإكرامه، لإكرام المسلم. أما من حيث الإجمال، ما هو الأحسن؟ أن تكون جائعا غير شبعان، هذا أحسن من حيث الشرع، من حيث الدين هذا أحسن. أليس قال الرسول عن معاوية لا أشبع الله بطنه؟ فالأحسن أن لا يشبع الشخص. هيدول العوام هم عملوا نظاما من عند أنفسهم ورسموه كأنه من الدين والعياذ بالله. الولد إذا صار عنده تمييز يقال له، إذا كان يريد أن يروي شيئا باطلا يعلم قل أداة الحكاية، يعني إذا في شعر مخالف للشرع بده يحفظه بالمدرسة، مش مدرستنا، مدرسة غير مدرستنا، فيقال له قل قال المؤلف أو قال الشاعر أو قال الكاتب أو نحو ذلك، يعني من صغاره يعلم. هلأ عم يسأله إذا كان قبل التمييز، لو كان قبل التمييز نعلمه حتى يتعود لسانه، يعني نحن أولادنا أول شيء منعلمهم، شو منعلمهم؟ منعلمهم أن ينطقوا بالشهادة. أول ما ينطقون، العلماء قالوا أول ما يلقن الولد الشهادة، هذا أول شيء يلقنه. طب وهو صغير قبل التمييز لا يعرف المعنى، لكن يلقن، وإن كان بعد ما عنده تمييز. إذا شخص غير مسلم عنده هموم وبلاء فقيل له قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو عم بيقول لا يتوهم منها أنه مسلم أو أن له ثوابا، إنما يقولها لصرف الهم عن قلبه، لا يضر العقيدة وقد ينتفع بذلك. العلماء ذكروا أن بعض الأذكار إذا قالها الكافر قد تنفعه في الدنيا، ليس من حيث الثواب. يعني قالوا إذا قال الكافر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هذا الذي ورد في الحديث أنه يقال ثلاثا، نعم قد يحفظ في الدنيا، قد يحفظ هذا الكافر في الدنيا من البلاء المفاجئ بقوله هذا، وإن كان هو ليس له ثواب ولا يتقرب بذلك إلى الله، لكن تنفع. أليس أنت إذا رقيت كافرا قد ينتفع بالرقية من حيث الجسم، من حيث الألم، من حيث ذهاب المرض قد ينتفع. الأسئلة التي فيها وسوسة من أصير ما جيبوا ليها. أخبرني رجل أمس، كنت أريد أن أقول لكم الآن تذكرت، بعض الذين هاجروا إلى بعض الدول الأوروبية، هاجروا عملوا الهجرة واللجوء، ذكور، وهناك تعرفون أنه صار مقررا في أنظمة بعض الدول الأوروبية على زعمهم زواج الرجل من الرجل كما زواج الرجل من المرأة، تعرفون هذا، سمعتم بهذا. فبعض الذين هم أصلهم من العرب المسلمين وقد ذهب وهو رجل يرسل للدولة أنه تزوج برجل في بلده العربية حتى يؤتى به على وجه على صورة الزواج، إلى هذا الحد وصلوا في الفساد. فهمتم ما أقول؟ صار يقدم طلبا للدولة، أنا زوجي فلان، الرجل يقول أنا زوجي فلان أريد منكم أن تسمحوا له باللجوء كما سمحتم لي لأنه زوجي، وهذا يستجاب طلبه بسرعة. تعرفون لماذا يستجاب طلبه بسرعة؟ ليثبتوهم على الفساد، لأنهم يريدون منهم أن يفسدوا، مثل ما بيقولوا العوام، مش على سواد عيونهم أخذوهم، ليس مش على سواد عيونهم أخذوهم، لما أخذوهم؟ يريدون أن يفسدوهم. وهنا في المسجد يوجد من إخواننا من كان ذهب إلى أوروبا وشهد مما نقول الآن، مما نذكر لكم، يعني أولاد صغار عمر الولد 2.5، قضي عمره 2.5، بيجي على البيت بيرفع صوته أبوه عليه، كيف يربى الولد دون رفع الصوت عادة لتأديبه إذا غلط؟ مسموح في الشرع أن تضربه على يده على ظهره على قفاه من دون أن تفقأ له عينا ومن دون أن تضرب على الوجه لتأديبه. بيجي الولد قضي عمره 2.5، إذا رفع أبوه صوته عليه بيقول له ما مسموح لك ترفع صوتك علي 2.5 عمره، وبجيب لك الشرطة إذا بترفع صوتك عليه. هذا اللي عمره 2.5، طب إذا صار عمره 4.5 6.5 10.5 شو بيصير فيه هذا؟ ماذا يفعل؟ يريدون إفسادهم، واقع ظاهر. أي واحد بيقولكم إذا جينا لهم منعيش فقراء، قولوا له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من هو فوقه في المال والخلق فلينظر إلى من هو دونه، ذلك أحرى أن لا يزدري نعمة الله عليه. يعني دايما اطلعوا على من هو دونكم. إذا واحد قال منكم ما عندي بيت ملك، اطلع على اللي ما عنده بيت بالمرة. أو واحد قال لك بيتي ضيق كليته غرفتين، طلع على اللي عنده بيت غرفة. رحم الله الشيخ نزارا أول ما سكن ببيت بزاء البلاط كان من غرفة واحدة، فزرته بعد أن تزوج، فهو في صداقة بيننا وبينه رحمه الله، فقلت له يا شيخ نزار البيت كتير ضيق، قال لي القبر أضيق. فورا قال لي القبر أضيق، صحيح القبر أضيق، المهم أن يكون منورا بالطاعات إن كان غرفة أو أقل من غرفة. ذهبت مع الشيخ عبد الله رحمه الله بحوالي 1976 أو 1977 إلى حمص، زرنا واحدا من الأولياء من أهل الكشف من أصحاب المرتبة. هذا الرجل لما دخلنا إليه لنزوره، بيته عبارة عن حجرة واحدة سوداء ما فيها بويا، سوداء شحتار كلها شحتار. ما هو أثاثه؟ وهذا الرجل الصالح ولي، وجهه كالقمر كالبدر، عيونه زرق وأبيض ولحيته بيضاء إلى هنا، ويلبس قميصا نصف كم هذا الفانيلا وسروالا الأبيض الطويل، الشيخ عمر المسدي اسمه، الشيخ عمر المسدي. ما هو الأثاث الذي عنده؟ سرير من خشب، مثل الخشب اللي نحن كنا ناخده من صناديق الخضرة من زمان، كنا نعمل منه هيك أشياء، من هذا يقعد عليه من خشب، وأبريق شاي لونه أسود، هذا أثاث بيته. وهو رجل صالح، ما ضره هذا وما نقصه عند الله، ما نقص من درجته. شو قالنا؟ كنت أنا وأخي الكبير والشيخ عبد الله رحمه الله، لما جئنا إليه أكيد من أجل شيخنا، قال مرحبا رفاعية، قال مرحبا رفاعية. فكان الشيخ عبد الله كلما مضت بضعة سنوات يقول ليسألني، لما ذهبنا أنا وأخوك وأنت وزرنا الشيخ عمر مسدي ماذا قال لنا؟ سؤال مرحبا رفاعية، هذا لأجل الشيخ، نحن يعني نحن بظله في ظله نمشي. بعض الجهال يقولون الذي يخون الله يخونه، الذي يفهم المعنى يكفر، لأن الخيانة نقص، الخيانة نقص، ومن نسب النقص إلى الله كفر. مثل اللي بيقول الله يظلمك، الذي يفهم ما معنى يظلمك يكفر، يعني بيفهم عربي، الذي يقول الله يظلمك يكفر. لكن العلماء يقولون إذا ذكرها في المقابلة، يعني قال عن شخص ظلمه لأنه ظلمه، قال له أنت ظلمتني الله يظلمك، ويفهم منه ينتقم منك لظلمك إياي، يفهم لا يكفر، لكنها كلمة لا تجوز. وهذا الذي يفهم المعنى الفاسد ونسب هذا إلى الله أيضا هذا يكفر. الحشرات التي ليس لها دم سائل، ليس لها نفس سائلة، هذه في مذهب أبي حنيفة إذا ماتت فهي طاهرة. حاجة عيد، الحشرات الميتات البهائم الصغيرة هذه كلها، هذه التي ليس لها نفس سائلة، ليس لها دم يسيل، إذا قتلت إذا ضربت لا يسيل دمها، هذه عند أبي حنيفة طاهرة. طاهرة بمعنى أنه لا تنجس، طاهرة مش بمعنى أنه معفو عنها، يعني عند الشافعية يقول هذه من المعفوات، إذا وقعت حشرة صغيرة في الماء وماتت لا تنجسه لأنها من المعفوات، هي نجسة إذا ماتت عند الشافعي لكن لا تنجس لأنها سقطت وماتت وهي صغيرة ليس لها دم نفس سائلة. أما أبو حنيفة يقول طاهرة، يعني أهون، مذهبه في هذا أسهل من مذهب الشافعي. شخص استيقظ وظن أن الفجر لم يدخل بعد، فتناول مفطرا، شرب أو أكل، ثم بعد أن تعاطى المفطر أكل أو شرب تبين له أن الصبح قد دخل، هذا يمسك ويقضي بعد رمضان ولا إثم عليه، لأنه لما أكل كان يظن أن وقت السحر بعد، وقت السحور بعده موجود، ما صار الفجر، ما دخل الفجر. إذا شخص دخل في الصلاة وهو يقرأ الفاتحة تذكر أنه هو ما عرف دخول الوقت يعيد. الشخص إذا أراد أن يدخل في الصلاة لابد أن يعرف أن الوقت دخل، إما بالمعاينة بالنظر أو بأذان ثقة أو بخبر ثقة أو بإقامة ثقة أو بنحو ذلك، أو بنحو ذلك يوجد ديك مجربة تصيح عند دخول الفجر. الفقهاء يقولون هذا الديك المجرب يعرف بصياحه مجرب أن وقت الصبح دخل، الله يلهمها الديك أن تصيح في أوقات معينة، أحيانا تصيح عند انتصاف الليل، وتصيح في السحر وقت تنزل الملائكة في هذا الوقت، وتصيح عند الفجر، تنزل ملائكة عند الفجر. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كان مشهودا أي تشهد الملائكة الذين ينزلون في ذلك الوقت، ملائكة الرحمة يشهدون قراءة القرآن في صلاة الصبح، فيجتمع ملائكة الليل مع ملائكة الصباح، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. فصلاة الصبح لها منزلة، لا تناموا عن صلاة الصبح، لا تناموا عن صلاة الصبح، بيحطوا منبه مشان المسلسل، مشان المسلسل بيحطوا منبه، ما بس منبه، توكيلات، واحدة بتوكل أختها، أوعي دخيلك ما تنسي تروح علي الحلقة، فيقيني فيقيني على المسلسل الفلاني الساعة كذا، عندهم عناية، رجال ونساء عندهم عناية بالمسلسل. صلاة الصبح شيء عظيم لا تفوتوه، لا تفوت هذا الشيء العظيم، أن تصلوا الصبح في وقتها وجماعة إن استطعتم، فضلها كبير عند الله تعالى. يسأل الشخص إذا قيل له سكت هذا فيه أذى، كلمة سكت أحيانا تكون على وجه يؤذي، يعني إذا قال له سكت مثلا أليس يتأذى عادة؟ إن كان بلا حق ليس له أن يقول، أما إن كان يقع في غيبة مثلا أو يمشي بالنميمة أو يتكلم بمنكر فقال له سكت، حق أن يقول له سكت لو كان هو يغضب إذا سمع كلمة سكت. فالجواب كلمة سكت لا تقال للمسلم بلا سبب على وجه يؤذيه، لا تقال للمسلم بلا سبب على وجه يؤذيه، على وجه لا يؤذيه تقال، ولسبب شرعي تقال. لو قال أنا أتأذى لنهي عن المنكر، الشيخ عبد الله من جملة ما علمناه قال الشخص الذي أرى منه أنه يتكلم بشيء لا خير فيه أقول له اذكر الله، يعني عنده عادة الشيخ رحمه الله كان حتى لا يتمادى الشخص بالكلام، شو بيقول له اذكر الله، أحيانا بيقول له يا على وجه فيه شدة حتى يسرع بالسكوت، اذكر الله يعني كأنه عم بيقول له اسكت عن هذا، بس كلمة حلوة اذكر الله. قال الشيخ فإن لم يفهم أقول له اسكت، يعني قال له اذكر الله. طب ما فهم، ما فهم بالتلميح، شو بيقول له؟ بالتصريح، بيقول له اسكت، حتى يكون عم بيوقع بشيء غلط، يقع في شيء مخالف للشرع فينهاه. هكذا في كتب المالكية، الذي يسأل هذه المسألة عن الحلزون، بس ما تروحوا تأكلوا الحلزون، هم المالكية يقولون هذه الحلزون وما كان مثله يؤكل عندهم بالتذكية، عندهم التذكية ليس فقط الذبح بل بغير ذلك كالوخز بالأبر، هكذا ينصون في كتبهم أنه إن وخز أو وضع في الماء الذي يميته فورا أنه يؤكل عندهم، هذا ليس في مذهب الشافعي، فأنتم ابتعدوا من هذا. الضفدع عندهم يؤكل أيضا، اللي بنقول نحن الضفدعة عندهم تؤكل بالتذكية في مذهب المالكية، وما كان مثلها. الشافعية يقولون هذه الحشرات التي تستخبثها طبائع العرب، كانت تستخبثها طبائع العرب، هذه لا تؤكل، البزيئة، الضفدع، وهذه الأشياء اللي هي مثل هيك، فالأحسن أنه نتجنبها. لنا كلاش ما لقوا يعني الأكل إلا هذا الواحد، في أشياء كثيرة ما فيها خلاف، في أشياء كثيرة بيأكلها الواحد وطيبة وحلال وماشي حالة. إذا واحد كافر تزوج يجوز أن تقول له إن شاء الله تتهنأ في عيشتك، يجوز تتهنأ في عيشتك، يعني تعيش مرتاح، ما في ضرر، ما في معصية إذا قلت له ذلك، لكن لا يقال له مبارك، لأن فعله لما يفعل هو ما يخالف الشرع ليس مباركا، فمنقول له نحن تتهنأ في عيشتك. أما المرتد فلا نقول له شيئا، المرتد لا نقول له شيئا. ليش؟ لأن الكافر الأصلي إذا تزوج بحسب دينه حلت له المرأة، اليهودي المجوسي ومن كان مثلهم تحل له المرأة، أما المرتد لا تحل له امرأة، لا بصورة زواج المسلمين ولا بغير صورة، فهذا ما منقول له تتهنى في عيشتك. إذا قال له تتهنى في عيشتك وكان لا يظن أنه يتوهم أنه مسلم أو أن عقده صحيح لا يكفر. إذا ظن أنه يجوز أن يقول له تتهنى في عيشتك على معنى تتهنى أنت لحالك مش معها لا يكفر، أما إذا ظن أنه بقوله تتهنى في عيشتك يفهم من ذلك يستحسن فعله بالعيش مع المرأة التي لا تحل له، هم بيصير كفر والعياذ بالله. لا قصدي قصدت مجلس آخر، يعني صورة مجلس آخر، إذا أنتم جئتم لما قلت أنا هذا مجلس آخر مجلس علم دين، يعني صورته صورة مجلس ثان، لأن توقفنا عن شرح الطحاوية وبدأنا بالأسئلة والأجوبة، وإلا هو إذا أنت نويت حين جئت هنا نويت نية واحدة للصلاة، للذكر الذي ستقوله، لسماع الشرح ولسماع الأجوبة، تكفيك هذه النية الواحدة لكل هذا. الفقهاء يقولون من شك في إيمانه، من شك في أصل إيمانه كفر، ومن شك هل حصلت منه مسألة كفرية أم لا لا يكفر. شو الفرق بين هذا وهذا؟ كل واحد منا، نحن والحمد لله من المؤمنين من المسلمين، فما نحن عليه من العقيدة يسمى إيمانا. هذا الإيمان الذي نحن عليه إذا واحد شك فيه هل هو إيمان أم لا، هذا كفر. ما في واحد منا والحمد لله يشك، نحن تعلمنا الإيمان واعتقدناه ونحن على هذه العقيدة إن شاء الله إلى الوفاة، فما في واحد منا أحبابنا بشك في الإيمان الذي هو عليه هل هو إيمان أم لا، ما حدا منا يشك في هذا. شو الشيء الثاني الذي نتكلم عنه؟ إذا واحد، نحن كلنا الحمد لله من المسلمين من المؤمنين، عم يتعلم فسمع مسألة شك هل حصلت منه هذه أم لا، هذا ما شك في إيمانه في أصل إيمانه، إنما شك هل حصلت منه كفرية أم لا، لا يكفر بذلك. قد يحصل هذا من 9 أعشار المسلمين اليوم. عرفتوا شو اللي قد يحصل؟ أن يطرأ على باله هل حصلت مني هذه أم لا، فلا يكفر بذلك، إنما إذا احتمل عنده أنه وقع منه كفر وهو لم يكن يعرف هذا من قبل، الآن عرفه إذا احتمل عنده فورا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لتشهد الاحتياط. هذا اللي بيقوله العلماء أنه من شك في أصل الإيمان. فهمتوا شو يعني من شك في أصل الإيمان؟ أنتم مؤمنون والحمد لله، لا أظن بواحد منكم يشك في أن الإيمان الذي هو عليه هل هو إيمان أم لا. هذا ما حدا منا يحصل منه إن شاء الله هذا الأمر. الشيء الآخر إذا شك هل حصل مني كفر أم لا، لا يكفر بهذا الشك في طروء ذلك على قلبه، لأنه أي واحد منا معرض أنه يحصل عنده هذا الاحتمال. في خطبة الجمعة هل يؤمن الجالسون في الدعاء عند دعاء الإمام؟ أبو حنيفة يقول لا يؤمن في أثناء خطبة الجمعة، لا يؤمن، الذي يحضر خطبة الجمعة يسكت لا يقول شيئا إلا فقط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الإمام. الشافعية والحنابلة والمالكية يقولون يؤمن لكن سرا، لا يجهر بها حين يدعو الإمام ويسكت، أليس يعمل سكتات؟ يعني يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، سكت خفيف هيك بتكون. هو بقول دون ما حدا يسمع، هو في سره هذا يسمع نفسه. ومن شاء أخذ بمذهب أبي حنيفة أنه لا يقول شيئا إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخذوا بما أفاده ظواهر بعض الأحاديث أنه لا يتكلم بالمرة، أليس ورد في الحديث إذا قال لأخي أنصت فقد لغى، يعني إذا هو قاعد في الجمعة وقال لأخي أنصت فقد لغى، ومن مثل حصى فقد لغى، اللي بيلعب بالحجار. من زمان كانت المساجد لأنه ما فيها سجاد وحصير، كان فيها تراب وحصى صغيرة يصلون يجلسون عليها ويصلون عليها. الرسول يقول ومن مس الحصى فقد لغى. في ناس بيحملوا السبحة هو قاعد بخطبة الجمعة، لا ينبغي هذا. في ناس بيصيروا بيعملوا حركات، في ناس واتساب شغالين عادي بدروسنا بيعملوها وبخطبة الجمعة بيعملوها واتساب واتصالات ورايح جاي، حتى في منهم هو عم بيصلوا بقى، يعني لوين هيروحوا بعد يشتغلون بالتليفون والواتساب. إذا شخص كان مسلما فوقع في ردة وبقي مرتدا يومين، يسأل بعد أن رجع إلى الإسلام بعد اليومين يعيد الصلوات التي صلاها في أثناء اليومين؟ فيها خلاف بين الأئمة، عند الشافعي يعيد وعند غيره لا يعيد ما فاته أثناء الردة من الصلوات، هذا الذي فيه خلاف. ما يقول لي واحد، بعض الناس بيقولوا لي بس كان يصلي أثناء الردة، شو العلاقة؟ إذا صلى المرتد يزداد كفرا والعياذ بالله، يعني إذا صلى صورة أو ما صلى لم يصلي فلا ينفعه ذلك بل يزيده فسادا، لأنه عم بيقول يا ربي أصلي لك وأنا كافر والعياذ بالله. هل يجزئ إخراج الطحين أو البرغل بدل القمح عن فدية الصيام؟ ما قلنا في الفدية اللي ذكرناها في مواضع أنه لا تصح، لا ليس عليها فدية المرأة الحامل إن أفطرت بسبب الولد، والمرضع كذلك عند أبي حنيفة لا فدية عليها فيلزمها القضاء فقط. أما إذا عم يتكلم عن فدية الصوم بيصح عند الحنفية الذي أفطر وهو ممن عليه فدية، لأنه في ناس ما عليهم فدية قلنا، وعندهم يصح دفع القيمة. امرأة كانت تغتسل الغسل الواجب وهي صائمة فدخل ماء من أنفها مغلوبة، فهل تفطر بذلك؟ لا، إذا كانت مغلوبة لا تفطر، يعني وهي تغتسل دخل الماء ليس عن تعمد إنما مغلوبة دخل الماء في أنفها، هذه لا تفطر. شخص ظن أن الولي قد يقع في الكفر لكنه لابد أن يموت على الإيمان، ما حكمه؟ غلط، هذا القول غلط. القول الصواب أن الولي بعد أن صار وليا لا يحصل منه كفر ويموت على الإيمان، على كامل الإيمان، لكن قد تحصل منه معصية صغيرة أو كبيرة لكن لا يبقى عليها، لا يستمر عليها. إذا قال الشخص يخاطب المرتد شفت مرتك تفعل كذا، إن كان لا يظن أن المرتد من قول مرتك وهو المسلم يريد صورة، لا يظن أنه يتوهم أنه مسلم أو أن نكاحه صحيح، لا يكفر، لكن لا ينبغي أن يقال له هذا خشية أن يتوهم. إذا شخص طلب من بائع الجزر أن يعصر له قنينة جزر ثم أن يحضرها إلى بيته وأعطاه 5,000 ليرة، هل يمشي ذلك؟ عند بعض الأئمة يمشي، عند الشافعي هذه الطريقة لا تمشي. إذا واحد قال كل الرجال طبخهم منه طيب منه لذيذ، فواحد اعترض عليه حتى لا يشمل الأنبياء، هم لما يقولون كل الرجال، كل تأتي في اللغة لمعنى بعض، لما يقولوا كل الرجال ليس معناه أنهم يفهمون منه الإطلاق أن كل رجل على الإطلاق، لا، لأنهم يعرفون أن الواقع بخلاف ذلك. أمهر الطباخين رجال ولا نسوان؟ المشهورين في الدنيا رجال، معروف هذا، معروف هذا، فهم يريدون المعظم أو كل الرجال الذين أعرفهم، لعله يريد هذا فلا يكفر. إذا واحد يقول كتب على الفيسبوك كلام في كفر وقال من أعجبه فليضع لايك، يعني استحسان، يكفر أكيد، لأنه عم بيقول لهم اللي بيعجب الكفر يحطوا لنا استحسان الكفر. لما تكلمنا عن الصحن البلاستيك هذا يختلف عن القنينة التي تشتريها وفيها سبيرتو. لما أنت تشتريها للقنينة هاي وتقول له إلا الذي فيها فإنه تبرع، هذه في ذلك الوقت تساوي مالا، في ذلك الوقت لما أنت تشتريها من هذا الرجل تساوي مالا. هذه ليست كصحن البلاستيك أو كوب البلاستيك الذي استعمل، اختلف. كوب البلاستيك لما يكون عند البياع قبل أن يستعمل يساوي مالا، وبيبيعك 2,250 أو 3,500 أو نحو ذلك، أما بعد استعماله عند الناس يساوي مالا، لا يساوي مالا، هذا الواقع. امرأة جمعها زوجها بالليل، وهذا جائز في ليل الصيام، يعني نهار الصوم في ليلة الصوم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الله تعالى أحل للرجل أن يجامع امرأته في ليلة الصيام بالليل يعني. فعم تسأل امرأة في ليلة الصيام جامعها زوجها ثم نزل منها مني بعد الفجر، ليس باستمناء، إما المقصود مما حصل من الجماع، لا يفسد الصوم هذا. الذي يفسد الصوم إذا هو أخرجه الإنسان، أخرجه بنحو يده، استمنى يعني، هذا الذي يفسد الصوم. بارك الله فيكم.